أن الله عز وجل لم يجعل الدنيا أصلا دار جزاء، وإنما يبتلي عباده جل وعلا حتى يطهرهم من ذنوب لا يعلمونها، وليرفعهم إلى درجات لم يبلغوها بأعمالهم. والأمر الأعظم ليعلم رضاهم عن ربهم جل وعلا. في الأثر أن الله قي يعني أحد أنبيائه أظنه موسى سأل ربه لما أثنيت على يعقوب، فقال جل وعلا في الحديث القدسي: إنني كلما ازددته بلاء ازداد لي صبرا. فالله عز وجل يبتلي، هذه الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان. فالابتلاء والامتحان يأتي على أنواع. أنت تعلم أن خير الخلق وأعظم الخلق عبادة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يمتع بابنيه الذكور، لا القاسم ولا عبد الله، كلاهما مات وهما كل فرد منهما مات وهو صبي، أي أنه لم يبلغ الحلم على الأرجح. ولم يبقى له عليه الصلاة والسلام إلا البنات، ثم هؤلاء البنات زوجهن، وثلاث منهن توفين في حياته، ولم يبقى له أحد إلا ابنته فاطمة رضوان الله تعالى عليها. ثم إنه متع بجعفر بن أبي طالب ابن عمه، كان في 42، فقبله وفرح به وقال: لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم بعد ذلك بعام توفي جعفر، وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك معظما محبا لعمه حمزة، ومع ذلك لم يمتع بحمزة. بعد سنتين أو ثلاث من الهجرة إلى المدينة استشهد حمزة رضي الله عنه وأرضاه في أحد. فهذا حال سيد الأنبياء، بل سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. هكذا فطر الله عز وجل الدنيا: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. هذه سنة لله عز وجل لا تتبدل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فلما قال ذلك الأخ السائل إنه يصلي ويحافظ على الصلوات، علمنا أن هذا أراد الله به رفع درجة. لكن لو قال في جوابه إنه لا يصلي وأنه بعيد عن الصلوات، قلنا له: لعلك إن صليت در الله عليك الرزق. فلا بد من معرفة حال السائل وحال قيامه بالدين حتى يعلم ما الذي يراد به مما أصابه.